يا شيخ غفر الله لك، بالنسبة لليمن في أول جمعة من رجب يطلعون إلى مكان يقول حيث تقوم بمعاد بن جبل رضي الله عنه، حيث تقوم بالرسالة ويصلون هناك صلاة الجمعة. هل كل مكان في اليمن أو في الأجل يحسده الناس، يزعمون على مكان في بركة يحسدونه يتبركون ويصلون كل في